قولين في الآية. القول الأول مرجعه إلى أن ثمة من بنى بناء فاقتلعه الله عز وجل، بناء حسي، سواء قيل إنه النمرود أو قيل إنه بخت نصر أو قيل غير ذلك مما جاء في كتب التفسير وهؤلاء كأنهم أخذوا من ظاهر اللفظ قد أتى الله بنيانهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، ذكر البنيان وذكر القواعد وذكر السقف، فهذه مجتمعة قد يفهم منها أن البنيان كان له وجود حسي. والقول الآخر أن هذا تقريب وتمثيل لمعنى من المعاني، فإن الله عز وجل يذكر الأمور المعنوية بصورة الحسية من أجل تقريبها للأذهان. فالذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله أنه لم يكن هناك بناء حسي، وليس المقصود أن أحدا من الناس بنى بناء ثم هذا البناء سقط عليه، وإنما يقال ذلك في من شيد شبها أو مكر مكرا أو خطط لأمر ورتب له وهيأ له أسبابه فأبطل الله عز وجل عليه كيده ورد مكره عليه وصار ذلك وبالا ونقمة عليه وعلى أصحابه. هذا الذي مشى عليه الحافظ بن كثير، فأتى الله بنيانهم من القواعد، اقتلع الله عز وجل مكرهم وكيدهم وصار ذلك عائدا إليهم. هذا معنى الآية تحتمل هذا، وتفسير ذلك ببناء حسي لا يبعد وظاهر القرآن، لكن تحديد هذا ببخت نصر أو بغيره هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. فأتى الله بنيانهم من القواعد، ويمكن أن يقال هذا كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن الله اجتث باطلهم من أصله وفسادهم وإفسادهم وكيدهم، وما أرادوا بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام فلم يبق منه شيئا وعاد وبال ذلك عليهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ومثل هذا الاستعمال عادة يكون في الأمور الحسية، وهذا الذي حدا بأكثر العلماء على تفسيره ببناء حسي، لكن اختلفوا من الذي بناه. خر عليهم السقف من فوقهم، فالقواعد هي الأسس، وخر عليهم السقف من فوقهم، ومعلوم أن السقف لا يكون إلا فوق الإنسان، فلماذا قال الله عز وجل خر عليهم السقف من فوقهم؟ يمكن أن يجاب عن هذا فيقال ليدلل على أنهم كانوا تحته حينما سقط، سواء قلنا إنه أمر حسي، بناء حسي وجد، أو قلنا إن ذلك في تصوير المعنى أن ذلك وقع وباله عليهم وعاد شؤم مكرهم على أنفسهم. فخر عليهم السقف من فوقهم ليدلل على أنهم كانوا تحته. والعرب تقول سقط لنا جدار وخر لنا سقف، ويقصدون أنه سقط دون أن يكونوا تحته إذا كانوا يملكون ذلك. نقول تعطلت لنا آلة، وسقط لنا جدار، وانهدمت لنا دار، وخر عندنا سقف أو خر لنا سقف، فإذا أرادوا أن يمثلوا أو أرادوا أن يقرروا أنهم كانوا تحت حينما سقط، يقولون خر فوقنا السقف، خر علينا من فوقنا. لكن حينما يقول خر علينا سقف أو خر لنا سقف، انهدم علينا جدار، انهدم لنا جدار أو نحو ذلك، فقد يقصدون أنهم يعني حصل ذلك في أملاكهم. وعلى كل حال خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم بالفضيحة. وهنا في قوله أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، هذه قراءة الجمهور، وهي كما قال الحافظ ابن كثير تحاربون وتعادون في سبيلهم إلى آخره من المشاقة. وذكرنا من قبل أن مثل هذه اللفظة من أهل العلم من يقول إن أصل ذلك أن هذا يكون في شق وهذا يكون في شق، كالعداوة يكون هذا في أحد عدوتي الوادي والآخر في العدوة الأخرى، وهكذا المحادة يكون هذا في حد ويكون هذا في حد، هكذا يقولون في أصل هذه اللفظة في الاشتقاق. وعلى كل حال هذه قراءة الجمهور الذين كنتم تشاقون فيهم، في قراءة نافع بكسر النون تشاقون فيهم، أي تخاصمونني وتجادلونني في هؤلاء وأنهم شركاء. نعم، أين هم؟ والقراءة الأولى أعم في المعنى من القراءة الثانية، قراءة الجمهور أوسع أعم، تشاقون، تشاقون لم يذكر معموله، فهم يشاقون الله عز وجل، يشاقون الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قراءة نافع تشاقون فيهم، شاقون الله تبارك وتعالى. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم. عفوا شيخ، الآن في قوله تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، المكر معروف، ما هو المكر؟ المكر هو إيش؟ الكيد الخفي، كيد بخفاء هو ما يفعله الإنسان ليتوصل به إلى مطالبه السيئة ومقاصده الذميمة، من إيذاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، من إشادة الباطل، من دفع الحق و قهر أهله وما شبه ذلك، هذا كله يقال له مكر. وهنا هذا هو المتبادر من هذه اللفظة في كلام العرب، ومعناها أوسع من هذا، كل ما يرتب، نعم، بخفاء من أجل إبطال عمل أو تحقيق أمر أو نحو ذلك يمكن أن يدخل في هذا المعنى، لكن المتبادر منه حينما يذكر هكذا وحده قال مكر فلان، ماكر فلان، يمكر، هو هذا المعنى السيء الذي ذكرته آنفا، ولهذا ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إلا في المواضع التي ذكر فيها حيث يكون كمالا. هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا مثل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ففعل الله عز وجل فيهم هو من مكرهم، من مكره به بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكنه هنا لم يصرح بمكره بهم، وإنما ذكر فعلا يرجع إلى ذلك. فهنا ذكر مكرهم، وفي بعض المواضع يذكر مكر الله، يصرح بمكر الله وبمكرهم، وفي بعض المواضع يذكر مكر الله أو كيد الله بالكافرين فقط. ولهذا من أهل العلم يقول إن كيد الله عز وجل لا يذكر، أو أن مكره لا يذكر إلا في مقابل مكر الكافرين، دائما في مقابل مكرهم يقال إن ذلك لا يحسن إلا حيث يكون واقعا بمن يستحقه، هذا الكمال، لكن لا يلزم أن يذكر معه مكر هؤلاء، لا يلزم. ولهذا بعضهم حتى بعض المنتسبين للسنة يسميه مشاكلة، يقول لا حقيقة له وإنما هو مشاكلة، قابل مكرهم بمكره، فهو من باب الاستعمال اللفظي، مثل قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، الجبة والقميص ما تطبخ، لكن شاكل لفظهم فقط، استعمل اللفظة التي استعملوها، وهذا غير صحيح، لأن المشاكلة نوع من المجاز، فهذا تأويل للصفة. وإنما يقال من يستحق المكر فإن الله يمكر به، ويكون ذلك محمودا. يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى يفرده أحيانا وأملي لهم إن كيدي متين، نعم إن كيدي، فذكر كيده ولم يذكر كيدهم، ما قابله بكيدهم، نعم. وهكذا إذا تأملت تجد أن ما يذكره بعض أهل العلم من أن ذلك لابد أن يكون يذكر معه مكر هؤلاء أو كيد هؤلاء ليس على إطلاقه. قال الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم هنا فسره بالسادة في الدنيا والآخرة، يقصد العلماء، وهذا هو الظاهر المتبادر، ومن أهل العلم فسره بالملائكة، نعم، وقيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل حال ظاهر اللفظ هنا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فالذين أوتوا العلم هم العلماء وآئمتهم وكبراؤهم وسادتهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم. يعني رعاك الله ما يقال الله كائد ماكر هكذا، هكذا بإطلاق لا، كائد بمن يستحق الكيد، من يستحق، نعم، الله يكيد الكافرين، إذا قلت الكافرين فهم مستحقون لهذا. يعني لو أن رجلا من الناس، أحدا من الناس سيء وشديد الإفساد والعبث والأذية للناس، وقد يعني بلغ أذاه الغاية، فجاء أحد من الناس وتلطف حتى أوقعه بمغبة فعله نعم، فمثل هذا يحمده الناس، نعم، حينما يوقع به فيقع في شراك إفساده وفساده، الناس يحمدون هذا ويرون أنه كمال، أنه من قبيل الكمال، نعم، تفضل. يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة، فألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ما كنا نعمل من سوء، كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قال الله مكذبا لهم في قيلهم ذلك: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا، لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا في قوله تبارك وتعالى فألقوا السلم أحسن ما يفسر به والله تعالى أعلم ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، قال أي يظهر السمع والطاعة والانقياد قائلين، معناه ألقوا السلم أي الاستسلام، وهو أحد المعاني، أحد المعنيين اللذين فسر بهما قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أحد المعاني التي فسر بها. فقيل الاستسلام، ألقى السلام أي الاستسلام، هنا قال ألقوا السلم يعني استسلموا وأذعنوا، ثم قالوا ما كنا نعمل من سوء. وهذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديثا، فإن القيامة وأحوال القيامة والآخرة أيضا منذ أن تقبض روح الإنسان ويبقى في البرزخ ويأتيه الملكان ثم يبعث ثم بعد ذلك يكون في ذلك الموقف الطويل إلى آخره، أحوال الآخرة نعم متعددة. فهم في البداية يكابرون كما ذكر الله عز وجل، نقل الحافظ بن كثير هنا بعض الشواهد: والله ربنا ما كنا مشركين، فيحلفون له كما يحلفون لكم. فهم في البداية ينفون هذا، ثم بعد ذلك يختم الله عز وجل على الأفواه، قال وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فتتكلم الجوارح وتشهد الجلود. نعم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فحينما يكون الإنسان بهذه الحال بهذه المثاب تشهد على بهذه المثابة تشهد عليه جوارحه، فإنه بعد ذلك لا يستطيع المكابرة والإنكار، يقول أبعد كن الله عن كن كنت أناضل كما جاء في الحديث. نعم، فعندئذ يقر ويعترف، في البداية ينكر ثم يقر ويعترف، فما كنا نعمل من سوء. ثم قال الله عز وجل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. المثوى هو مكان الثواء، كما يقال المجثم مكان الجثوم. نعم، والمبرك مكان البروك، معاطن الإبل مبارك الإبل. نعم، وهكذا على كل حال في مثل هذا الاستعمال. توقف ولا نقرأ قليلا؟ نتوقف. طيب، عندكم سؤال؟ هذا كلام ابن كثير. لا لا لا، ذكر هذا القول لكن انظر إلى تفسيره، ذكر قول العوفي وابن عباس والنمرود إلى، وقال آخرون والصحيح أن هذا من باب المثل. فكلام ابن سعدي أنهم فأتى الله بنيانهم فخرع، يعني أنهم شيدوا بناء من الترهات والأباطيل أو شيدوا قصرا من المكر والباطل، فأتى الله عز وجل بنيانهم من القواعد. تقول فلان بنى قصرا أو قصورا من هذه القضية أو من هذا الباطل أو هذه الشبهات، فجاء فلان وأبطلها من قواعدها فخر عليه السقف من فوقه. بهذا الاعتبار كلام ابن سعدي نفس كلام ابن كثير. السلام عليكم ورحمة الله.